بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 88 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. بعد أن انتهينا من شرح الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه، أن يكون ذلك استدراجا لك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بعد أن درسنا معنى هذه الحكمة وشرحها في الدرس في الأسبوع الماضي، ننتقل إلى الحكمة التي تليها، وهي في الواقع متممة لها ومتعلقة بها. يقول فيها ابن عطاء الله: من جهل المريد أن يسيء الأدب، أي أن يسيء الأدب مع الله، فتؤخر العقوبة عنه، فيقول: لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد، أي لقطع الله الإمداد عني وأوجب الإبعاد. فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر، ولو لم يكن إلا منع المزيد. وقد يقام مقام البعد أو مقام البعد وهو لا يدري، ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد. هذا الكلام أو هذه الحكمة في الواقع تتمة للحكمة السابقة التي شرحناها فيما مضى. يقول رحمه الله: من جهل المريد. كلمة المريد اصطلاح يتكرر عند علماء السلوك، العلماء الذين يتحدثون كثيرا عن تزكية النفس وتطهير القلب ونحو ذلك. كلمة المريد تعني كل إنسان عزم على أن يتجه إلى الله ويسير على صراطه ويلتزم بأوامره، هذا يسمى مريدا، أي يريد أن يصل إلى الله، يريد أن يلتزم بأوامر الله، يريد أن يبتعد عما نهى الله سبحانه وتعالى، إذن هو مريد. لكن هذا المريد، وينطبق على كل واحد من أمثالنا كلمة المريد، من جهله، من مظاهر جهله وخطئه، أنه في كثير من الأحيان يسيء الأدب، أي يخالف شرع الله، يرتكب محظورا، يتساهل في أمر من أوامر الله عز وجل، يتكاسل عن القيام بما فرض الله. هذا معنى إساءته الأدب. يسيء الأدب وينظر فيجد أنه لم يعاقب، الرزق الذي يأتيه لا يزال يأتيه، لم ينقطع، العافية التي يتمتع بها ما زال يتمتع بها، الأمن، الطمأنينة، الهدوء، هذا الذي يتمتع به لا يزال يتمتع به. فيقول في نفسه: لو كان هذا سوء أدب، لو كان هذا الذي بدر مني أمرا قد أغضب الله فعلا، إذن لقطع الإمداد، لقطع هذه النعمة التي أتمتع بها. لرأيت مظهر غضب الله تجلى مثلا في انقطاع الرزق، تجلى في مرض، تجلى في خوف يرسله الله سبحانه وتعالى إليه مثلا، ولكنني أنظر فأجد أن شيئا لم يقع، لا تزال عافيتي كما هي، لا تزال رزقي مبسوطا كما هو، لا أزال يعني أتفيأ ظلال نعم الله سبحانه وتعالى. إذا فهذا الذي بدر مني ليس سوء أدب، ولا شك أن الله لم يغضب علي بسبب ذلك. يقول ابن عطاء الله: من جهل المريد، من جهل الإنسان الذي يسير على صراط الله، أن يتصور مثل هذا التصور. ثم يقول، يرد عليه يقول: قد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر. كثيرا ما يقطع الله سبحانه وتعالى عن العبد نعمه وإمداده بدون أن يشعر العبد بذلك. نعم، لا يشترط في قطع المدد أن يمرضك، لا يشترط في قطع المدد يعني في قطع النعم أن يفقرك، لا يشترط في مظهر غضب الله عز وجل أن يتجلى أثر ذلك في شيء من هذا. قد يقطع الله مدده عنك من حيث لا تشعر، ولو لم يكن إلا منع المزيد. ربما كان في قضاء الله وقدره أن يكرمك بمزيد من النعم، كان في قضاء الله عز وجل أن يكرمك بدار أوسع، كان في قضاء الله عز وجل أن يجعل رزقك أكثر، لكن لما أسأت الأدب إليه حجم رزقك وقدره وأنت لا تشعر. هذا معنى قوله: ولو لم يكن إلا منع المزيد. هذا يكفي في قطع الإمداد. وقد يقام مقام البعد وهو لا يدري، ربما يبعد الله العبد عنه دون أن يدري، يعني لا العافية تذهب، لا الرزق يغيب، لا الأمن يزول، لا الطمأنينة تهتز أبدا. ولو لم يكن إلا أن يحليك أو يخليك وما تريد. كثيرا ما يسرق لك نعمه ويزيدك منها أيضا، فتقول: لا أنا إذا مكرم ومعزز من قبل الله، ولم يبدر مني ما يغضب الله عز وجل، وإلا لوجدت أن هذه العافية زالت ووجد أن الرزق زال. هذا ليس قانونا. هذه خلاصة معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله. إذا أعود لكي نفهم ما يريد أن يقول ثم نشرح. من جهل المريد، الإنسان المسلم الذي يحاول أن يستودي الله عز وجل بسلوكه، من جهله أن يقع في سوء أدب مع الله بمعصية بأمر من الأمور، في الباري لا يعاقبه عاجلا، ينظر أنه مظاهر العقل موجودة، فيقول في نفسه: لا أنا لم أخطئ، أنا لم أسيء إلى الله. وأكبر دليل على ذلك أن النعم التي كانت تفد إلي من عند الله لا تزال موجودة. إذا لا أنا ولله الحمد ما أخطأت، والله عز وجل لم يغضب علي. هذا خطأ. غضب الله عز وجل قد لا يظهر. ربما تركك ونعمك التي تفد إليك ورزقك وعافيتك ويجعل ذلك استدراجا، وهذا مما ذكرناه بالأمس. فنحن نعلم أن كثيرا من الناس المرتكبين المعاصي، الطغاة، البغاة، العاصين، الفساق، عافيتهم موجودة، أرزاقهم زائدة وكثيرة، فهل هذا دليل على أن الله راض عنهم؟ نعم لا. اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وربما استشهدوا على هذا بحياتهم ونعمهم ورزقهم ورغبهم وقوتهم. لا، هذا ليس دليلا. فالله سبحانه وتعالى يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ويعطي العافية أيضا لمن يحب ولمن لا يحب. ولذا المقصود من هذا الكلام أن الإنسان إذا عصى الله أو أساء الأدب مع الله عز وجل ينبغي أن يكون رقيبا على نفسه، وينبغي أن يكون دائما بصدد محاسبة ذاته. بمجرد أن تبدر منه معصية، انحراف عن جادة الاستقامة، ينبغي أن يخاف عقاب الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن لا يفسر بقاء النعمة إذا بقيت، ينبغي أن لا يفسر ذلك على أن الله راض عنه، لا، يجب أن يفسر ذلك ما دام علم أنه قد عصى الله وأساء إلى الله. ينبغي أن يخشى الاستدراج، ينبغي إذا رأى النعمة أن يخاف من النعمة تماما كما يخاف أحدنا من النقمة. ينبغي إذا وجد طعامه موفورا، بيته آمنا مطمئنا، عافيته موجودة، ينبغي أن يخشى من أن يكون هذا استدراجا ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: ذرني فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلم. هكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. هذا أدب من الآداب الإسلامية الهامة التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان. من أين يأتي هذا الأدب؟ من مراقبة الإنسان نفسه من حيث يراقب ربه. أنا اليوم قط في أعمال وشؤون كثيرة، في المساء أعود إلى داري، يجب أن أتذكر نهاري الذي أدبرت عنه. ماذا صنعت؟ جلست مجلسا اغتبت فيه إخوة لي في الله، اغتبت ناس، نعم أكلت مالا أظن أنه ليس حلالا، مال حرام، نظرت إلى شيء ربما لم يأذن لي الله سبحانه وتعالى أن أنظر إليه، إذا ينبغي أن أتوقع عقابا عاجلا أو آجلا من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى مراقبة العبد للرب. أولا أتوب، أستغفر الله العظيم، يا ربي اغفر لي ذنبي، إنني أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أنا أعترف بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بعد هذا الاستغفار ينبغي أن أتوقع هزة تأتيني في مالي، في عافيتي، في أي شيء، لأنه ممكن أن رب العالمين يغفر لي، لكن لأنه غفر لي ولأنه لم يعاقبني يوم القيامة يكفر عقابي يوم القيامة بشيء من الألم في دار الدنيا. وهذا من مظاهر كرم الله سبحانه وتعالى، بدلا من أن يعاقبك الله على ذنبك يوم القيامة يبعث لك هزة في بدنك، في مالك، في أمنك، في طمأنينتك، ليكون ذلك كفارة لك. فأنت تتوقع هذا الشيء، تقول يا رب دخيلك أسألك العفو والعافية، لا تعاقبني يا ربي لا في الدنيا ولا في الآخرة، أنا تائب، أنا آيب، أنا راجع إليك يا رب. وتتوقع إن وجدت أن مصيبة والعياذ بالله قدمت منك فرضت هذه المصيبة تلك الخطأ لذلك الغلط، قل في نفسك: نعم أنا أعلم ذنبي، لقد عاقبني الله لأنني فعلت كذا وكذا. وإن وجدت أن العافية لم تزل والنعم بقيت وأي مصيبة ما جاءتك، قل يا رب لعل هذا استدراج، إذا يا رب لا تستدرجني، يا رب اجعل نعمك دليلا على رضاك ولا تجعلها دليلا على سخطك. هكذا يكون الإنسان مراقبا لربه بهذا الشكل. إذا كان الإنسان هكذا فإن الله عز وجل دائما يتلوه بعين عنايته في دنياه وفي آخرته. وعندئذ المعاصي لا تضره، لا تضره المعاصي، لأنه حتى لو ارتكب معصية ما دام انه مراقب لنفسه يكثر من الاستغفار، يكثر من الندم، ثم يلجا الى الله يقول يا رب دخيلك لا تعاقبني، لا بالدنيا ولا بالاخره، بالاخره لا تعاقبني لاني انا استغفرتك وتبت اليك، وبالدنيا كمان يا رب انت اكرم من ان تعاقبني، ابق نعمك، ابق عافيتك، ابق كرمك، نعم، وكن رقيبا على نفسك. هكذا يكون الانسان المسلم المؤمن. اما العكس، وهذه هي حالنا، اذا جاءت النعم وتراكمت وتكاثرت وتكاثرت وتراقصت الهواء، نعم، يسر وتسكره هذه النعم وهذه الآلاء التي تأتيه من عند الله عز وجل، ويتقلب في غمارها ولا يفترض أبدا أنها لعلها استدراج، يعني لا يقارن بين هذه النعم وبين سوء سلوكه مع الله عز وجل. لو قارن لابد أن يخاف من هذه النعم كما يخاف من النقاب. ما في واحد منا ما بيعصي الله، ما في واحد منا ما مقصر مع ربه، ما في منا واحد ما أساء الأدب إلى الله عز وجل، بس نراقب حالنا. فإذا راقبت نفسك وقارنت بين سلوكك مع الله وبين نعم الله التي تأتي إليك ستجد تناقض، تقول يا رب والله أنا سلوكي غير جيد، سيء، امبارح فعلت هيك، أول امبارح هيك، واللي قبله هيك كذا، ولا تزال النعم تأتي إلي، إذا يبدو هذا استدراج. هيك بده يكون الإنسان، لكن واقعنا كيف؟ النعم تأتي كلما كثرت كلما ازداد هذا الإنسان شكرا بها، كلما ازداد سرورا بها، وكلما ازداد غفلة عن الله عز وجل. وإذا غاب شيء من هذه النعم ولوح الله عز وجل للإنسان بشيء من المصائب، مرض سرى في كيانه أو كيان بعض ممن يلوذ به، الرزق تراجع بشكل ما عن داره، شيء من المخاوف طافت به، تجد أن لسانه أصبح لسان معاتب لله عز وجل، ماذا صنعت وماذا فعلت وليش الباري عز وجل عن تلينا وليش هالابتلاء وليش كذا. كم وكم رأينا من يعتب على الله سبحانه وتعالى. هذا كيف هذا الأمر؟ عندما كانت النعم تأتي ما كنت تشكر الله ولا كنت تقارن بين واقعك السلوكي مع الله وبين النعم التي تأتيك أبدا. وإذا سألك سائل عن حالك كما قلنا بالأمس تقول ماشي الحال، عايشين الحمد لله، ما قل من يقول الحمد لله، منيح، نعم، وهي كلمة أسمج كلمة تطرق أذني عندما أسمع من كبير أو من صغير، وهذا دليل على سوء التربية. كثيرا ما أسأل طفل إنسان يعني في بيت صديق أو إنسان فتاة أو ولد كيف حالك كيف حالك، منيح منيحة، والله هذا ظل لسوء التربية لسوء الأدب. نعم، لو كان الأب أو الأم يغذي هذا الطفل بمعنى نعم الله، بمعنى فضل الله، بمعنى كرم الله، بمعنى جود الله، لغابت هذه الكلمة عن أفواههم، ولقال هذا الإنسان الحمد لله. ما في أجمل من هذه الكلمة، الحمد لله عز وجل. لكن انظروا أكثر بيوتاتنا بعيدة عن هذه الكلمة، وأكثرها عود أهلها على هذه الكلمة النابية البعيدة عن معنى علاقة العبد. طبعا الذنب ليس ذنب الصغار، الذنب ذنب المربين والمربيات. نعم، هذا أهم من أهم الآداب التي ينبهنا إليها ابن عطاء الله السكندري، لما ربي عز وجل يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لما الباري يقول وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب كيف نخاف؟ كيف سبيل الخوف؟ هكذا يكون الخوف. أنت لست معصوما ولا أنا، كل بني آدم خطأ عظيم، إذا كنا لسنا معصومين يعني نحن معرضون لارتكاب الآثام، إذا ينبغي أن يكون واقعنا هذا سببا لخوفنا من الله، لأن الإنسان اللي ما هو معصوم يعني معرض لارتكاب المعاصي، وإذا كان معرضا لارتكاب المعاصي إذا فهو معرض لسخط الله، معرض لعقاب الله، معرض لتأديب الباري عز وجل له. هنا يخاف الإنسان من ربه، اليوم فعلت كذا فعلت كذا، ترى شو بدي أساوي الباري فيه أنا. من أجمل ما يكون عليه حال الإنسان المسلم أن يعلم دائما أن أي غصة تأتيه، أي مرض يصيبه، أي هزة في معاشه يأتيه، ينبغي أن يشم رائحة كفه. هذا الإنسان يكون بهذا الشكل بيكون هذا إنسان مقرب إلى الله. قل أكيد أكيد أنا ارتكبت معصية، سواء عرف هذه المعصية أو لم يعرفها، لذلك الباري فعل هذا فيه. فأنا فكر يا ربي شو سويت شو سويت، ذكرت توب إلى الله، وما ذكرت أقول اللهم إني أستغفرك من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، إنك أنت غفار الذنوب. نعم، لو الإنسان ماشي في طريقه وتسرق الهريه لازم يربط هاي حالة بذنب كان قد ارتكبه أي شيء. نعم، الواقع هيك، يعني الإنسان ما بتجي مصيبة لا هم ولا غم ولا كدر إلا كفارة عن ذنب كان قد ارتكبه أو رفعا لدرجته عند الله سبحانه وتعالى لسبب ما. نعم، ألا تذكرون حديث رسول الله الذي قرأناه في رياض الصالحين عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر يغفر الله لك يا أبا بكر، ألا تحزن ألا تغتم ألا تصيبك اللأواء؟ فهذا هو كفارة الذنب. يعني الباري سبحانه وتعالى يقول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والباري عز وجل حكيم، يغفر الذنب بسبب ويعذب لسبب. فإذا أراد أن يغفر ذنبك يرسل لك يعني حالة من الحالات الاضطرابية أنت ربما لا تعلمها، يجعل هذه الشوكة التي تصيبك، هذه اللأواء كما قال رسول الله التي تعتريك، هذا الهم الذي يغشاك، يجعل من ذلك كفارة للوزر. المؤمن لازم يكون صاحي، لازم يكون مع الله سبحانه وتعالى. إذا كان هكذا فالإنسان لا يعتب على الله في أي حال من الحالات، وإنما يعتب على نفسه، يعني يكون لواما لنفسه دائما بكل حال من الحالات. وهكذا كان أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. مرة أخرى أقول هذا الأمر أيها الإخوة ينطبق على الفرد كما ينطبق على المجتمع. الفرد ينبغي أن يكون رقيبا على نفسه، كلما أساء الأدب مع الله لذنب اقترفه لتقصيرا في الواجبات ينبغي أن يصحو ويتنبه ويقول أنا الآن بين يدي مصيبة، ستأتيني مصيبة، إن جاءت المصيبة ينبغي أن يربطها بذنبه، ما جاءت المصيبة يقول والمصيبة أكبر، إذا هذه النعم استدراج أصبحت، الباري عز وجل غضب علي وادخر العقاب اليوم القيامة فتركني وهذه النعم لكي أسترسل فيها. هكذا ينبغي أن يكون الفرد، والمجتمع كذلك، المجتمع يعني الأمة يعني الدولة، ما يصدق على الفرد يصدق على المجتمع. المجتمع أيضا يتعرض للمعاصي، يتعرض لسوء الأدب مع الله، يتعرض للابتعاد عن أوامر الله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا تعرض لذلك ما يمكن أن يأتي يعني ينتاب الفرد من عقاب الله، يمكن أن ينتاب أيضا المجتمع. فإذا كان هذا المجتمع يعني مكلوعا بعناية الله، لا تزال خيوط الصلة بينه وبين الله ممتدة وموصولة، فالباري عز وجل يرسل عقابا عاجلا لهذا المجتمع حتى يكون هذا العقاب كفارة عن عقابه يوم القيامة. وأما إذا كان هذا المجتمع قد بلغت إساءته إلى الله أن انقطعت آخر الخيوط بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فالباري عز وجل قد لا يعجل له العقاب هذا المجتمع، يزيد هذا المجتمع نعما ويغرق هذا المجتمع في كل مظاهر العطاء حتى يزداد سكرا، عندئذ يكون هذا استدراجا. نعم. فإذا كان هذا المجتمع بقي في بقايا يصحو من غفلته ويتوب إلى الله عز وجل ويعلم أن هذان نوعين من العقاب، العقاب العاجل والعقاب الآجل، العقاب الآجل أخطر بكثير من العقاب العاجل. نحن مصيبتنا أيها الإخوة أكبر مما يقول ابن عطاء الله، مصيبتنا أن هذه الحالة تمر بنا، نقصر مع الله عز وجل فتأتينا الهزة تلو الهزة، تأتينا أنواع من المصائب، لا نحن نتأمل ونسحو لمعاصينا عند ارتكابنا لها، وعندما تأتي هزات من عند الله سبحانه وتعالى ومصائب وعقوبات أيضا هذه المصائب لا تجعلنا نسحو بعد طول غفلة. هذه مصيبة أسوأ بكثير. الإنسان لما يرتكب المعصية وتجي العقوبة فيصحو ماشي الحال رجع إلى الله، لكن واقعنا أو واقع أكثرنا اليوم أننا نقع في المعاصي، وهذا كثير. ثم إن الله عز وجل يرسل لنا العقاب لا عندما نرتكب المعاصي نعلم أننا عصينا، ولا عندما تأتي معاقبة الله لنا نعلم أننا عوقبنا، فنسترسل ونواصل، بل ربما نعتب على الله أيضا، ربما نعتب على الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما أسمع من يعتب فعلا عندما تأتي هذه المصائب التي نمر الآن بنموذج منها، مصيبة المسلمين اليوم نعم، وتسلية الباري عز وجل أسوأ وأحقر عباده علينا، يتأسف ويقول كلاما يكاد يصل بصاحبه إلى الكفر، يقول طيب ألسنا مسلمين؟ ألسنا مؤمنين؟ ولا كنا عاصين؟ نحن على كل المسلمين، وأليس هؤلاء الطغاة البغاة يهود لعنهم الله عز وجل في محكم كتابه كيف يسلطهم علينا؟ هذا الموقف موقف إنسان يتدلل على الله أكثر أكثر أكثر مما يحق له، يعني يريد أن يرتكب المعاصي والأوزار ويبتعد عن أوامر الله سبحانه وتعالى ولا يبقى له من إسلامه إلا الهوية والانتماء نعم، ويتقلب كما يتقلب الآخرون في النعم في المعاصي والغفلات وما إلى ذلك، ومع ذلك يريد من الله أن يجعله في برج عاجي، لأنه لا نزال لنا هوية اسمها إسلام، ويريد من الله أن لا يسلط علينا أي عدو، لا عن يمين ولا عن شمال ولا من فوق ولا من تحت. نعم بدنا نعصي وبدنا نعمل السبع زمتها وبدنا نرتكب، وما لازم تسلط علينا حدا لأنه نحن أحبابك. طيب شو الفرق بيننا وبين اليهود الذين قالوا نحن أبناء الله وأحبابه؟ من هيئنا إلا الله صرنا؟ هذا هو واقعنا. وما يسبق على الفرد يسبق على المجتمع. نعم. الله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كم وكم قلت أيها الإخوة وكتبت وذكرت المسلمين في غزوة أحد الغلط الذي وقعوا فيه عبارة عن غلط أولا بسيط في نوعه بسيط، ثانيا الذين وقعوا في هذا الغلط كم كانوا؟ 50 أكثر شيء بنقول 50 من أصل كم؟ من أصل شيء 3000 واحد. نعم طيب 50 هذول يعني شو هم يعني دم بيدوبوا أمام البقية. وكان رسول الله موجودا صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ومع ذلك سرت غلطة هؤلاء 50 بالعدوى إلى الجيش كله، فتحول النصر الذي أكرم الله به المسلمين إلى هزيمة. ألا تعرفون؟ بعد أن انتصروا تحول النصر في دقائق إلى هزيمة، وطاف طائف الزهر في نفوس المسلمين، وأصاب رشاش هذا البلد شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في كمين وكسرت رباعيته وشج وجهه. لماذا؟ لأن هذا الجيش ظهر فيه خطأ وهم مسلمون. طيب إذا كنا نحن عم ندلل على ربنا ونعاتب، لكن قديش كان لازم نعاتب الصحابة ربهم ورسول الله بينهم؟ أبدا، تابوا إلى الله واعترفوا بذنوبهم، وسجل الله سبحانه وتعالى سبب تلك الهزيمة في كتابه في سورة آل عمران: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. قيسوا أو قارنوا بين معصية أولئك الكلة من أصحاب رسول الله أو خطائهم، نقول قارنوا بين ذلك الخطأ وخطأ المسلمين اليوم، قارنوا بين واقع المسلمين في معسكراتهم اليوم، قارنوا بين تنفيذ هؤلاء لأوامر الله وتنفيذ أولئك لنوع المعاصي التي نرتكبها وما يرتكبه أولئك. تجدون أن واقعنا هذا يقتضي أن يهلكنا الله عن بكرة أبينا، هكذا ينبغي أن يكون، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يبعث لنا الهزة، تلو الهزة مع نوع من لطف الكبير الكبير الكبير الذي يعني يجعل الإنسان غريقا في الخجل والحياء من الله سبحانه وتعالى. نحن أيها الإخوة نطلب من الله سبحانه وتعالى ما تعلقت به نفوسنا، ولا نتذكر الثمن الذي يطلبه الله منا، هذه هي المصيبة، إن كانت على مستوى القادة ولا على مستوى الشعوب. نعلم كيف نطالب الله بحظوظنا، نريد النصر، نريد أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى، لكن ثمن النصر ما هو؟ نشيح بوجوهنا عن هذا الثمن. يا أخي كل شيء له ثمن، فأنت من الله سبحانه وتعالى بيعطيك النصر. قلت بالأمس الله عز وجل قال: نحن إما أننا مؤمنين بالله أو لسنا مؤمنين بالله، وهذا أقوله للحاكم والمحكوم، للحاكم وللرعية. طبعا يكون الجواب مؤمنون بالله. طيب الباري عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. شوف الكلام هذا، لكن ما يغني واقف عنده. ألا يضعك الله أمام وعده الذي قطعه على نفسه لك وأمام الثمن الذي يطلبه منك؟ يقول: ولينصرن الله، بعد سؤال ما ينصره لك يا عمي؟ انصر الله ينصركم. أين هم الذين ينتصرون لدين الله عز وجل؟ ما يصدق على الفرد يصدق على المجتمع، يصدق على المجتمع. إنسان ارتكب معصية في نهاره وعاد إلى بيته ويؤمن بالله، ينبغي أن ينادي على نفسه بالغير والصبر: يا رب أنا اليوم اللي فعلت كذا، وأنا نادم وأنا آسف وأنا تائب، يا رب أتوب إليك أستغفرك. الباري عز وجل يغفر له، حتى لو أرسل له هزة مشكلة. خلص اصطلح معه. طيب المسلم كمان نفس الشيء. المسلم شخص معنوي. شخص اعتباري. اين هذا الاستغفار، هذا التأم، توبة، هذا الالم، هذا الندم؟ انا لابد ان اذكر. والبلغني عندما قلت بالامس في احدى المحطات التلفزيونية البعض قال ان استسمعوا كلام. لا لا لا لا لا لحتى تعرفوا صناعة المسلمين قديش كبيرة. اليوم هذا الامر الذي يصيبنا يعني لدائنا حقارة عنده نحن ابتلينا بها من قبل اليهود. قال لقائل من الارض المحتلة ارسل ليقول اليهود بلغ بهم الصلف بلغ بهم الصلف الى ان نعم كتبوا على الجدران والعياذ بالله ينعتون سيدنا رسول الله بانه خنزير. طيب ماذا قلت له؟ لا ترضى لا ترضى. هذا الذي يفعله اليهود صبر لما فعله نحن، ثمر لما نفعله نحن. ما وقع بالامس في بلادنا اسوأ بكثير من هذا الذي تقول. وذكرت وينبغي ان لا ننسى للامس القريب ظهر زيد من الناس كتب رواية بين ظهران المسلمين. نعم ما هو غريب عن المسلمين؟ ملأت روايته سبا لله وسبا للإسلام واستهزاء بالإسلام. ثم إنه نعت كتاب الله القرآن، هذه الكلمة التي استعظمها البعض وتمنى لا أقولها، لا أقولها حتى تبين جريمة الآخرين. نعت كتاب الله بأنه براز واستعمل الكلمة السوقية التي تعرفونها. ماذا كانت النتيجة؟ كل من المسلمين الغار قاموا وهبوا في سوق القاهرة وتكلموا. كانت النتيجة أن المسؤولين وأكثر الناس كرموا هؤلاء الغار على دين الله وكرموا هذا الإنسان الذي قال هذا الكلام عن كتاب الله عز وجل. كرم هذا الإنسان. وأنا قلت هذا التكريم تكريم لإسرائيل من خلال هذا الإنسان، لا شك في هذا ولا ريب. لماذا نغضب إذا اليهود قالوا هذا الكلام ولا نغضب إذا كان هذا فيما بيننا؟ سلط الله عز وجل هؤلاء اليهود علينا لأنه أصبحت يعني استوى الماء والخشفة كما يقول المثل العربي. هل هنالك فجر لنا عليهم بعد هذا؟ ليست المشكلة أن واحد قفي يقول هذا الكلام، لكن المشكلة أنه المسؤولين وغيرهم ونشر كتابه من قبل الوزارة وكذا إلى آخره. هذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة. قال حرية فكر. أغبى الناس يعلمون أيها الإخوة أن حرية الفكر هو الرأي الذي ينزل من العقل إلى اللسان، لا الجس الذي يتعالى من الأساتذة إلى اللسان. هذه هي حرية الفكر. الإسلام يقدسها. شو هي؟ الرأي الذي يهبط من العقل إلى اللسان. ثم كان يكون لا من رئيس لا من فكتور. لكن القذارة النجاسة التي تتعالى من أساتذة الإنسان إلى لسانه، أي غبي يقول هذه حرية رأي؟ هذا ما فعله الله عز وجل بنا، وهذه مقدمة. والله لئن تابت هذه الأمة إلى الله في أفرادها وشخصها الاعتباري في المجتمع لتجدن أن هذه الهزيمة للمسلمين تحولت إلى نصر، وليقذفن الله الرهبة من المسلمين في قلوب أعداء المسلمين. لكن إذا ركبنا رؤوسنا ولم ننتصر لدين الله سبحانه وتعالى في تطبيقه على أنفسنا وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، فحدث عن مثل هذه المآسي ولا حرج. لكن هل هذا يعني أن الله عز وجل جعل اليهود الصهاينة ينتصرون علينا؟ لا، هذا شيء آخر. أيها الإخوة، العصا التي تنهال على ظهر المجرم، العصا لا توصف بأنها قد تغلبت على ظهر المجرم. العصا أداة تأديب، العصا أداة تأديب. ما بينقال ان العصاية لانه انتهي على ظهر فلان ان العصاية انتصرت عليه. فهؤلاء اليهود عصى الله سبحانه وتعالى، يهوي بهم الله على ظهورنا تهديبا لنا، والعصا شتاته. نعم، هذا المعنى ينبغي ان نتحلى بهذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله، هو دواؤنا في هذا العصر، والحمد لله رب العالمين.